السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا نرجو أن نكون به ذاكرين، ونشكره سبحانه على نعمائه وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير التوابين المستغفرين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطيبين وصحابته الميامين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن الوصية من الحكماء يطيب للعقلاء سماعها والاستفادة منها، فكيف إذا كانت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحريص على المؤمنين العزيز عليه ما يعنتهم وهو بهم صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. لا شك أن المسلم إذا سمع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحضر لها سمعه، وأن يجعلها في قلبه، وأن يفهم معناها، وأن يعمل بمقتضاها. وبين يدي كل درس إن شاء الله في حدود 10 دقائق سأتكلم عن وصية من وصايا حبيبنا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ اليوم وفي الأيام التالية القريبة بوصية عظيمة جامعة، هي وصية من مودع، جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أركان السعادة وأركان التوفيق وأركان الفوز في الدنيا والآخرة. فقد حدثنا صحابي جليل هو العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما أعظمه من موص صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من وصية. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة، جاء في بعض الروايات أنها صلاة الصبح، ثم أقبل عليهم بوجهه كما هي السنة للإمام إذا سلم من الصلاة أن يقبل على المصلين بوجهه، فيستقبلهم استقبالا. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصلاة وعظهم موعظة بليغة. ومن هنا أخذ العلماء أنه يستحب للأئمة وعظ الناس بعد الصلوات من غير إملال لهم، فيكون في ذلك تخول بالموعظة. وعظهم موعظة بليغة، وهنا من السنة لمن يعظ الناس أو يحدث الناس أن يختار من الألفاظ أبلغها وأعذبها وأكبرها أثرا في قلوب الناس. قال العرباض رضي الله عنه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا أيها الأحبة يدل على زكاء وإيمان الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أبر الناس قلوبا وأكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء عليهم السلام. لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلت القلوب، لأنها كانت حاضرة منصتة متدبرة، فأطاعتها العيون فذرفت العيون الدموع خوفا ووجلا من الله سبحانه وتعالى. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في الموعظة وزاد في بلاغتها، فهموا هذا الفهم الدقيق، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا يدل على ذكاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم فهموا من الحال حقيقة الأمر. فماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لم يملوا من الكلام، وإنما طلبوا الزيادة فطلبوا الوصية. وهكذا شأن المؤمن، يتطلب الخير حيث وجده ويحرص عليه حيث وجده. فإذا وجد روضة من رياض الجنة، إذا وجد حلقة من حلق العلم جلس فيها طالبا ومتطلبا أن يسمع خيرا ينتفع به، ويحمله إلى من وراءه لينتفعوا به. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المقالة، بل أوصاهم وصية نافعة جامعة جمع فيها الخير. فقال: أوصيكم، فأوصاهم بأربعة أمور: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أوصيكم بتقوى الله. هذه الكلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى، جمعت تحت رايتها خير الدنيا والآخرة. فما من خير يرتجى في الدنيا أو الآخرة إلا وهو مركوز تحت راية تقوى الله. ولذا كانت الوصية بتقوى الله عظيمة جدا، فوصى الله بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى الله عز وجل بها الناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ووصى بها ربنا معاشر المؤمنين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ووصى بها ربنا سيد البشر أجمعين وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربنا يا أيها النبي اتق الله ووصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا زال السلف يتواصون بها ولذا حقيق بالمؤمن أن يحرص على فهم حقيقة التقوى وأن يحرص على العمل بها فما حقيقة التقوى إن التقوى أيها الإخوة أن يعمل المؤمن بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله أن يعمل بطاعة الله على نور من الله بالدليل ليس بالهوى ليس بالابتداع ليس بالإحداث لا يعبد المؤمن ربه بمحدثات يحدثها وإنما يحرص على طاعة الله على نور من الله بما جاء به عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يرجو ثواب الله فهو يريد من الطاعة ثواب الله يريد وجه الله يبتغي وجه الله وأن يترك معصية الله على نور من الله أيضا لا يترك المعصية من باب التشدد ولا يترك المعصية من باب التنطع ولا يحرم ما لم يحرمه الله وإنما يترك المعصية التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها معصية لماذا يخاف عقاب الله يخاف من لقاء الله يخاف اليوم الذي يكلمه فيه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار يخاف ذلك اللقاء يخاف ذلك اليوم فإذا حدثته نفسه أو حدثته شياطين الجن أو حدثته شياطين الإنس بمعصية يعصى بها الله سبحانه وتعالى ذكر نفسه بأن هذه المعصية وإن كانت لها لذة قليلة فهي موهومة سريعة الزوال لكنها ستسجل في الصحائف وسيلقى الله عز وجل يوم القيامة في يوم عظيم في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يتمايلون وما بهم من سكر ولكن عذاب الله شديد رأوه وأيقنوه وتيقنوا منه فأصبحوا كالسكارى يتمايلون خوفا ويضطربون خوفا إذا جاءت المعاصي وتزخرفت ذكر نفسه بهذا الأمر العظيم فابتعد عنها فإن زلت القدم ووقعت النفس في المعصية بادر إلى التوبة إلى الله عز وجل فهو يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله هذه حقيقة التقوى فما أحلى وما أجمل يا عبد الله أن تجعل التقوى شعارا ودثارا لك أن تسير بتقوى الله لا سيما وأنت يا عبد الله مقبل على عمل شريف مقبل على رحلة شريفة مقبل على طاعة عظيمة، مقبل على ركن من أركان الإسلام. فما أجمل يا عبد الله أن تعاهد نفسك على أن تكون في رحلتك هذه على تقوى من الله، حريصا على الطاعات، بعيدا عن المعاصي والمنكرات. ما أجمل هذا وما أعظم هذا. فالله الله أيها الأحبة، فهذه وصية حبيبكم وإمامكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالزموها وكونوا من أهلها تكونون من الصادقين في محبتكم. ثم أيها الإخوة، إن درسنا في مسجد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفقه في الدين، في فقهنا لديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودرسنا موصول بمجلسنا البارحة، حيث كنا نتفقه في الحج من خلال القراءة في الكتاب النافع القيم عمدة الفقه. وقد مر بنا بيان بعض المسائل المتعلقة بالحج، ونكمل في هذا المجلس شيئا من المسائل المتعلقة بذلك. فليتفضل القارئ وليقرأ مباركا من أول الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. سبق أن بينا حكم الحج والعمرة، وأن وجوبهما إنما هو مرة في العمر. واليوم نتكلم عن قول المصنف رحمه الله: على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. وهذه الجملة أيها الإخوة جواب لسؤال هو: على من يجب الحج؟ على من يجب الحج؟ يجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. وهذه هي شروط وجوب الحج. وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم وهو عثمان النجدي قد جمعها مع حكم الحج والعمرة في بيتين، فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه هي شروط وجوب الحج. والشرط كما تعلمون، والشروط جمع شرط، والشرط كما يقول العلماء ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط إذا عدم، عدم الحكم. نقول مثلا: الطهارة شرط لصحة الصلاة. الطهارة شرط لصحة الصلاة. فإذا عدمت الطهارة مع القدرة عليها عدمت الصحة. فمن صلى غير متطهر وهو قادر على الطهارة لا تصح صلاته. لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، إذ قد يوجد مانع يمنع منه. لا يلزم من وجود الطهارة أن تصح الصلاة، فقد يكون الإنسان متطهرا ولا تصح صلاته، مثلا لأنه يرائي فيها والعياذ بالله. لو أنه تطهر ولكنه دخل في الصلاة مرائيا يريد أن يقول الناس إنه يصلي والعياذ بالله، فهنا لا تصح صلاته مع وجود الطهارة. ولا يلزم كذلك من وجود الشرط عدم المشروط، إذ قد تجتمع الشروط وتجتمع الأسباب فيجب وجوده. يعني مثلا لو أن الإنسان يعني صلى متطهرا وتحققت فيه الشروط فإن صلاته يعني صحيحة، إذن الشرط أثره عند العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. هنا يا إخوة عندما نقول شروط وجوب الحج معنى ذلك أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يجب الحج، فإنما يجب الحج إذا اجتمعت هذه الشروط. وهذه الشروط عند أهل العلم تقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة، وهي الإسلام والعقل، فلا يجب الحج ولا يصح إلا بوجود الإسلام والعقل، فلو أن الكافر حج ما صح حجه. والقسم الثاني شروط وجوب وإجزاء، وهي البلوغ والحرية. العبد لا يجب عليه الحج، ولكن لو حج صح منه، لكن هل يجزئه عن الفرض لو عتق بعد ذلك؟ الجواب لا، يجب عليه أن يحج. والقسم الثالث شروط وجوب فقط، وهي الاستطاعة، وبالنسبة للمرأة المحرم، بمعنى لو أن المرأة حجت بلا محرم هل يصح حجها؟ نعم يصح، نعم هي تأثم للمخالفة كما سيأتي إن شاء الله، لكن حجها صحيح وتسقط عنها الفريضة، وتسقط عنها الفريضة، لكن الحج لا يجب عليها إذ ذاك. ونفصل هذه الشروط. فأول هذه الشروط الإسلام، ومفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجب الحج على كافر، أي وجوب أداء في حال كفره، لا يطالب الكافر في حال كفره بالحج، ولا يصح منه لو حج، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال الكافر مثل الرماد المنثور لا قيمة له، فلو حج الكافر فإن حجه لا يصح، وإن كان الكافر يوم القيامة يعذب على كفره ويعذب على تركه ما يجب على المسلمين، يعذب على تركه للأعمال فيكون عذابه زائدا بهذا. والشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون، ولا يصح منه لو حج، لو أن ولي المجنون أخذه معه إلى الحج ووقف به في جميع المشاعر فإن الحج لا يصح من المجنون، ولا يترتب عليه أجر، لا يترتب عليه أجر لانعدام آلة النية. أنتم تعلمون يا أحبة أن كل عبادة لا بد فيها من نية، والمجنون ليس عنده آلة للنية أبدا، يعني ليس عنده العقل مطلقا، فهنا نقول لانعدام آلة النية فهو غير صالح لأن ينوي أصلا، فلا يصح منه الحج. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم معلوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. والشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الحج إلا على بالغ، والبالغ من الذكور هو من بلغ 15 من السن، أو أنبت الشعر الخشن حول القبل، أو أنزل المنية بالاحتلام أو نحوه، فهذا بالغ، وهذا ينبغي أن يتنبه له يا إخوة. ليس من شرط البلوغ أن يبلغ الصبي 15 عاما، ليس من شرطه، قد يبلغ وهو ابن 10 سنين، قد يبلغ وهو ابن 12 سنة 12 عاما. إذا أنبت الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ ولو كان ابن 10 سنين، إذا أنزل المني فقد بلغ ولو كان ابن 10 سنين، لكن لو لم ينبت الشعر الخشن ولم ينزل المني وبلغ 15 عاما هنا يكون بالغا، حتى لو لم ينزل ولو لم ينبت. والفتاة كذلك بهذه الصفات الثلاث، وتزيد أيضا أمرين: الحيض، فإذا حاضت فهي بالغ ولو كانت بنت 9 سنين، والأمر الثاني الحمل، فإذا حملت جنينا في رحمها فهي بالغ ولو كانت بنت 10 سنين. من بلغ وجب عليه الحج، وقد ذكرت البارحة أن من وجب عليه الحج وجب عليه أن يبادر فورا، ولذا ننبه على خطأ يقع فيه بعض الناس لا سيما في حق الفتيات، فقد تبلغ الفتاة وتتوفر فيها الشروط لكن أباها يقول: لا لا تحج الآن، إنما تحج مع زوجها، مع قدرتها على الحج واستئذانها أن تحج، لكن أباها يمنعها بحجة أنها تحج مع زوجها، وهذا غير صحيح. فإذا كانت البنت قد بلغت وتوفرت فيها الشروط وكانت قادرة على الحج، كأن يكون عندها مال تستطيع أن تحج به، وأيضا تعطي المحرم ليحج معها، فإنه لا يجوز لوليها أن يمنعها إلا لمانع شرعي يمنع من ذلك. البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي ولا على الصبية، ولا يجزئه الحج لو حج، ولكنه يصح منه، يصح منه وله أجر ولوالده أجر، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حج الفريضة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء منطقة تبعد عن المدينة ما يقرب من 80 كيلومتر، كانت على طريق الحاج قبل هذا الطريق السريع الذي يذهب معه الحجاج الآن، يعني هذا الطريق السريع كان الطريق الذي يذهب معه الحجاج يمر بالروحاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، هم أسلموا ولم يهاجروا ولم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، آمنوا به ولم يروه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. فالصبي حتى لو كان صغيرا وحج يصح حجه ويؤجر والده. هنا ظاهر الرواية أن المرأة أخذت صبيا فرفعته، والصبي الذي تستطيع أن ترفعه المرأة هو الصبي الصغير، وجاء في بعض الروايات أنها أخذت بعضديه فرفعته، وهذا يدل على أنه صغير، وجاء في بعض الروايات أنها أخرجته من محفتها، وهذا يدل على أنه صغير. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لصحة حج الصبي أن يكون ابن سبع سنين، بل يصح حج ولو كان صغيرا. فإن قال قائل ما الفرق بينه وبين المجنون؟ قلنا الفرق بينه وبين المجنون أن المجنون منعدم آلة النية، منعدم، أما الصبي فناقص آلة النية. نعم لم يكتمل عقله ولم يكتمل إدراكه، لكن العقل موجود والإدراك موجود، ولذلك لا يصح حج المجنون ولكن يصح حج الصبي. وكما قلنا الصبي إذا حج ثم بلغ يجب عليه أن يحج حج الفريضة، لا تسقط عنه الفريضة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه البيهقي والإمام الشافعي، وصححه ابن الملقن، وحسنه الإمام الحافظ ابن حجر، وقال النووي، قال الإمام النووي إسناده جيد، وصححه الألباني. فالحديث صالح للاحتجاج به، وهو يدل على ذلك. ولذا قال النووي قال القاضي وأجمعوا يعني من؟ يعني العلماء، وأجمعوا على أنه لا يجزئه أي الحج إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت يجزئه، ولم يلتفت العلماء إلى قولها. فالقول بإجزاء حج الصبي قول ضعيف جدا عند أهل العلم، فإذا علمنا ذلك فإن القول الذي ينبغي أن يقال به إن الصبي إذا حج حال صباه ثم بلغ يجب عليه أن يحج يعني حج الفريضة. والشرط الرابع الحرية الكاملة، فلا يجب الحج على العبد سواء كان عبدا يعني مطلقا كانت عبوديته كاملة، أو كان مبعضا أو مكاتبا، فإنه لا يجب عليه الحج، فلا بد من الحرية الكاملة. لكن لو حج العبد فهو كالصبي يصح منه الحج، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، حيث جاء فيه وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وقد تقدم معنا الكلام عن إسناده. والشرط الخامس الاستطاعة، والاستطاعة يا إخوة شرط التكليف في الإسلام، فلا يكلف الله عز وجل العباد بما لا يطيقون، ربنا الرحيم لم يكلفنا بما لا طاقة لنا به. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما في وسعها ما تستطيعه. وجاء في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال ربنا الرحيم كما ثبت في صحيح مسلم: نعم. وفي رواية قال: قد فعلت. فربنا لا يكلف العباد ما لا طاقة لهم به، بل إن ربنا سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج، فلم يكلفنا بما يشق علينا مشقة كبيرة خارجة عن المعتاد. الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والعلماء يقولون: المشقة إما أن تكون معتادة، كل عمل لا بد فيه من مشقة، فالمشقة إما أن تكون معتادة موجودة في العمل أصلا ليست فادحة، فهذه لا تمنع التكليف، لا تمنع التكليف. يعني مثلا الوضوء في وقت البرد، إذا لم يكن البرد شديدا يضر، فيه مشقة ولكنها معتادة. كون الإنسان يستيقظ من النوم عندما يسمع قول المؤذن الله أكبر لصلاة الفجر، وقد يكون في الشتاء وقد تدفى تحت اللحاف فيسمع صوت المؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر، كونه يستيقظ ويقوم ويتوضأ فيه مشقة، لكنها مشقة معتادة موجودة في العمل، فهذه لا تمنع التكليف. لكن إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، مشقة ضارة فادحة، فهذه لم يكلفنا الله بشيء فيها. ولذلك يا إخوة، المريض الذي لا يستطيع أن يقوم في صلاة الفريضة، لا يستطيع أن يقوم، بمعنى لو قام يقوم بمشقة وألم، أسقط الله عنها القيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قاعدا. لما اشتكي له البواسير قال: صلي قاعدا، فأسقط القيام. إذن يا أحبة، الاستطاعة شرط التكليف أصلا، فالله لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، ولم يكلفنا ما فيه مشقة فادحة خارجة عن المعتاد. وهذا من يسر ديننا، فهذا الدين يسر. ووالله ما تمسك أحد بالسنة فعجز عن هذا الدين، وإنما يعجز في هذا الدين من يترك السنة إلى أمور بدعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا انقطع، لن يأتي أحد ببدعة محدثة إلا ينقطع، ينقطع من جهتين، ينقطع عن سنة، لأن المتقرر يا إخوة أنه ما أحدث عبد بدعة إلا ماتت سنة. وسبحان الله، تجد أنه كلما أوغل العبد في البدع ابتعد عن السنن، بمقدار ما يوغل في البدع بمقدار ما يبتعد عن السنن. وكذلك ينقطع عن العمل، والاستطاعة شرط في وجوب الحج، بل من أعظم شروطه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل اشترط الاستطاعة لوجوب الحج، ولم يذكر من الشروط إلا هذا الشرط، وذلك لأهميته وعظم أثره في الحج. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دروني ما تركتكم، لا تسألوا. ونهى عن السؤال، وقال كما في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون النهي فلا يسألون، لكنهم يريدون أن يسمعوا ويتعلموا. فيقول أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. يعني كان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية، من أجل ماذا؟ قال: فيسأله، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، كعادة أهل البادية، أهل البادية ليس عندهم ترقق في الخطاب أو نحو ذلك، قال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء يختبر؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ يحلف النبي صلى الله عليه وسلم. فبالذي خلق السماء وهو الله، وخلق الأرض وهو الله، ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله، فبالذي أرسلك الله أمرك. الآن آمن أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالذي أرسله. قال: فبالذي أرسلك أمرك الله بهذا، يعني ب5 صلوات. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 2 زكاة في أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 4 صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. وهنا وجه الشاهد: من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: ثم ولى وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذا الحديث دليل على أن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، لقوله: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وقد فسر الشيخ المصنف رحمه الله الاستطاعة بأنها نعم. قال رحمه الله: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. نعم. ففسر الاستطاعة أيها الإخوة بأنها أن يجد المسلم الزاد والراحلة، سواء كان مالكا لهما أو قادرا على تحصيلهما بشرائهما أو كراء الدابة. يعني لا يشترط أن يكون مالكا للزاد، بل إذا كان عنده نقود يستطيع أن يشتري وهو يسير فعنده الزاد. ولا يشترط أن يكون مالكا للدابة، بل كان إذا كان قادرا على شرائها أو على كرائها. اليوم نستطيع أن نكري مثلا في الطائرة، إذا كنا نستطيع أن نكري في الطائرة إلى أن نصل إلى هذه الديار فنحن واجدون للراحلة. فلا يشترط أن يملكها الإنسان يعني ملكا. وقال رحمه الله: بآلتهما، يعني أن يملك الزاد بآلته. والمقصود بآلة الزاد ما يحفظ فيه الزاد، يعني يكون عنده الوعاء الذي يضع فيه الزاد أو يكون قادرا على حفظ هذا الزاد. وأن يكون أيضا مالكا لآلة الدابة التي تجعلها صالحة للركوب. ولذا قال: بآلتهما. واشترط في الزاد والراحلة يا إخوة أن تكون مما يصلح لمثله. فلو وجد زادا لا يصلح لمثله، مريض بالسكر نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، لا يصلح له كل زاد، يحتاج إلى زاد معين. أو مريض آخر اشترط له الطبيب أن لا يتناول إلا زادا معينا، ولا يجد هذا الزاد في رحلته إلى مكة مثلا، فهذا يجد الزاد من حيث هو، يجد طعاما ويجد شرابا ويجد ملبسا، ولكنه لا يصلح له، فهذا غير واجد للزاد، غير واجد للزاد. لا بد أن يكون الزاد مما يصلح لمثله. كذلك الدابة لا بد أن تكون مما يصلح لمثله، يعني مثلا وجد سيارة لكنها لا تصلح للسفر، إنما يسير بها في داخل البلد، وهو يحتاج أن يسافر إلى مكة لأنه ليس من أهل مكة، هذا ليس واجدا للدابة وإن وجد سيارة. فلا بد أن يجد زادا ودابة تصلح لمثله. واشترط أن يكون ذلك زائدا عن ضروراته التي يحتاجها لقيام حياته وحياة من تلزمه نفقته. من المأكل والمشرب والملبس والدين والحوائج الأصلية. يعني لا يكفي أن يكون مالكا لمال، بل لا بد أن يكون هذا المال زائدا عن نفقته هو من المأكل والمشرب والملبس والدين الذي عليه، وسنتكلم عن الدين إن شاء الله، والحوائج الأصلية كالأشياء التي يحتاجها في صنعته. مثلا لو كان حدادا، صنعته التي يتقوت بها أنه حداد، ويحتاج أن يشتري آلات لعمله، فهذه حاجة أصلية له. ففي هذا الحال إذا لم يكن عنده مال يزيد على هذا فهو غير واجد. كذلك نفقة من يمون، من يجب عليه أن ينفق عليه من زوجته وعياله وأبويه إن احتاج إليه، لا بد أن يكون المال الذي في يده زائدا عما يحتاج إليه من ضروراته أو حوائجه الأصلية. واستدل العلماء يا إخوة لتفسير الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة بأدلة كثيرة، منها ما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وما أخرجه ابن ماجة والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني في تفسير قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. وما أخرجه ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. وما رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام رجل فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وغيرها من الأحاديث. هذه الأحاديث يا إخوة نص في تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، فلو ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بقي لأحد كلام، لكنها لم تصح، فكلها ضعيفة. يقول الإمام القرشي الشافعي في هذه الأحاديث: قد رويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه، غير أنها منقطعة، ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة. وقال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين: فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. ولذا نقول يا إخوة إن الاستطاعة شرط قد ذكرها الله عز وجل في وجوب الحج في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن الله عز وجل لم يحدد نوعا من أنواع الاستطاعة، بل أطلق الاستطاعة ولم يدل دليل على نوع معين، فيبقى الأمر على الاستطاعة. والاستطاعة أيها الإخوة هي القدرة على الوصول إلى بيت الله الحرام من غير مشقة فادحة، القدرة على الوصول إلى بيت الله الحرام من غير مشقة فادحة. فكل من كان قادرا على أن يصل إلى بيت الله الحرام من غير مشقة فادحة فإنه يجب عليه أن يحج ولو لم يجد الزاد والراحلة. ولأضرب لذلك مثالا، رجل قريب من مكة ليس بعيدا يستطيع أن يمشي إلى مكة مشيا من غير مشقة فادحة، فهل نقول لا يجب عليه الحج لأنه ليس عنده راحلة؟ الجواب لا، نقول يجب عليه الحج لأنه يستطيع أن يصل إلى بيت الله من غير مشقة فادحة. لكن الرجل البعيد الذي لا يستطيع أن يصل إلى مكة بالمشي أصلا أو يستطيع أن يصل ولكن بمشقة عظيمة، فهل يجب عليه أن يحج إذا لم يجد راحلة؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يحج. أما الزاد فلا شك أن حاجة الإنسان إليه ظاهرة، فلا بد أن يكون عنده الزاد. ومن الناس أيها الإخوة من لا يستطيع أن يسعى إلى الحج ببدنه لمرض مقعد أو كبر سن. بعض الناس قد يكون كبيرا في السن لا يستطيع أن يتحرك إلا بمشقة فادحة، إذا خرج إلى المسجد يخرج إلى المسجد بمشقة من كبر سنه، أو يكون مريضا مرضا مقعدا كان يكون أشل، كان يكون أشل، أو مثلا يكون مريضا بالسكر مرضا شديدا بحيث يشق عليه أن يحج مع هذا المرض، لأننا نعلم مثلا أن من اشتد عليه السكر اشتدادا شديدا ولا يستطيع أن يتحكم فيه، يعني بعض أنواع السكر يعني لا يستطيع أن يتحكم فيها صاحبها، يحتاج مثلا أعزكم الله إلى دخول الحمام كثيرا، والمعلوم أنه في الحج لا يتيسر ذلك فيكون في ذهابه إلى الحج مشقة شديدة عليه، فهذا عاجز عن الوصول إلى مكة ببدنه، أو كان بدينا جدا كان سمينا جدا بحيث يشق عليه أن يتحرك، فهذا أيضا عاجز عن الوصول إلى مكة ببدنه. فإذا كان ذلك كذلك فإنه ننظر في حاله، إن لم يكن عنده مال فلا يجب عليه أن يحج لا ببدنه ولا بماله، يعني لا يجب عليه أن ينيب. لكن لو تطوع ابنه أو قريبه أو جاره بالحج عنه فهذا أمر حسن. أما إن كان عنده مال يستطيع أن ينيب فإنه يجب عليه أن ينيب. يجب عليه أن ينيب. ويدل على ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. هنا أخذ الفقهاء فائدة عظيمة وقالوا: إذا كان الرجل أو المرأة شابا ولكنه لا يستطيع أن يركب الدابة، مثلا لو لم يجد إلا سفينة باخرة في البحر وهو لا يستطيع أن يركب هذه الباخرة، عنده في بدنه ما يمنعه من الركوب في البواخر، فإنه لا يثبت على الراحلة فيأخذ نفس الحكم. فالمرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. هنا يا إخوة، المرأة وصفت الحج بكونه فرضا أو لم تصفه؟ وصفته بكونه فرضا على من؟ على أبيها الكبير الذي لا يثبت على الراحلة. هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الحج ليس فرضا على أبيك؟ لا، لم يقل لها ذلك، وإنما قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على أن الحج فرض على أبيها مع كونه لا يستطيع أن يركب الراحلة، فقالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. ولذلك نقول: من كان عاجزا عن الوصول إلى مكة ببدنه عجزا دائما بحسب غلبة الظن، فإنه إذا كان قادرا على الإنابة يجب عليه أن يستنيب. طيب، هنا سؤال: لو أناب بماله، مريض مثلا بالفشل الكلوي، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، مريض بالفشل الكلوي يحتاج إلى غسيل، لا يستطيع أن يذهب إلى مكة ولا يجد أحدا يتبرع له بكلية، فأناب بماله من يحج عنه فحج عنه، وبعد سنة أو سنتين وجد متبرع تبرع له بكلية فزرعت له كلية وشفاه الله من ذلك المرض، هل يجب عليه أن يحج؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يحج. لماذا؟ لأن ذمته قد برئت بالإنابة، فلا تشغل إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك. إذن نقول: من غلب على ظنه العجز فأناب ثم شفاه الله أو زال المانع، فإنه لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. لكن ننبه يا إخوة أن هذا مشروط بأن يكون العجز دائما، وسأشير إلى هذه المسألة إن شاء الله في درس الغد عندما نأتي لموطنها، لكني أخاف أن يسمع أحد الكلام اليوم لا يسمعه غدا، ولذلك أنبه إلى هذا التنبيه، وهو أن العجز لابد أن يكون دائما في غلبة الظن. يعني مثلا المرأة إذا لم تجد محرما وهي ترجو أن يرزقها الله بمحرم، إما ابن ابن أو ابن بنت أو نحو ذلك أو فهذه ليست عاجزة لا تنيب ولا يحج عنها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم ينتقل المصنف إلى المحرم بالنسبة للمرأة، وهذا إن شاء الله عز وجل نجعله في بداية الدرس القادم، لأن الإخوة طلبوا مني أن نجعل وقتا كافيا للأسئلة، فإن شاء الله يعني نتوقف ونجيب عن الأسئلة إلى أن تنتهي الأسئلة أو يؤذن يعني المغرب، ومن كان عنده سؤال يا إخوة فليكتبه.